زار المشاركون في المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري مانجونغ دي حيث ولد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. كما زاروا جبانة الشهداء الثوريين في جبل ديسونغ والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وقاعة العلوم والتكنولوجيا وإلى آخره.